تصديق ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تسدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. إن شاء الله آية داس كميدة مقارنة إساء سورة آل عمران يدرسيين لكب الله منايا وآيات اللباء يوم قرن عيسى الليحدان أبي آيات دا سكب الله وني سورة قم كاما ويقبع باسم حريش سيد دوت سكب الله وني ويقبع الله وني سكب دوت سيقام الصحاني markaas waxaan halkan ka bilaawday jiska afraad ee quraanka kullu taami kana hilla ilaahi wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala kullu taami unta kulligeed kana hillan halaalan buu u ahaa libani israayil unta dhammaanteed wax la cuniyo wax la cabo reer bani israayil halaal bay u ahaa ilaa maa shaygii mooye xarama israa'iilu israa'iil oo nabi yacquubihi uu ka xaaraameeyey calaa nafsihi naftiisa min qabli an tunazala tawraatu intaan tawraad lasoo dejinin qul waxaad nabi oo tidhahdaa fa'tuu bitawraati lakaalaya tawraad fatluuha aqriyana in kuntum saadiqiin haddaad run sheegaysa sabanuzuulku wuxuu ahaa yahuud baa waxay nabiga tacaayilayeen nebi maxamed bay tacaayilayeen waxay yidhaheen diintii nebi ibraahimna uu sheeganaya oo diintii nebi ibraahim ma raacsanahay buu leeyahay wuuna khilaafsan yahay nebi ibraahim oo sidee buu ku khilaafsan yahay nebi ibraahim geela caanihiisa iyo hilbihiisa xaaraan bay ka ahay isna wuu cunayaa geela hilbihiisa iyo caanihiisa bay caanihiisana wuu cabayaa hilbihiisana waa cunaya diintii nebi ibraahimna uu sheeganaya diintii nebi ibraahimna labadoo xaaraan bay ku ahayn bay waa dacaayad ilaahay baa ku beeneeyey marka nabi yacquub baa xanuunsaday xidid la yidhaa carqunasaayo meelaha miskaha iyo galabaa xanuunay markaasuu aada u xanuunsaday markaasuu ilaahay nadar wuxuu ugu galay haddii ilaahay aad icaafiyay cuntada waxaan u jeclahay yaan iska xaaraamayn cabiddana waxaan u jeclahay baan iska xaaraamayn nadarkaasuu galay nabi yacquub oo israa'iilka la sheegaya waa yacquub marka ilaahay baa caafimaadkii siiyey marka cuntada wuxuu ugu jeclaa hilbaha geela cabiddana wuxuu ugu jeclaa caanaha geela labadiibu iska xaaraameeyey marka yacquub oo israa'iil marka sa isaga xaaraameeyey yaa reer bani israa'iilkii dambena laga xaaraameeyey laakiin nabiyullaahi ibraahim xalaal bay u ahaayeen waana yacquub hortay xaaladana bilaabanayso iyo nadarkiisa markaas ba waxa iyagu beentooda yidhiheen ibraahim bay hilibka geela iyo caanaha geela wax xaaraamka ahay tii baa ilaahay ku beenaynaya kullu tacaami cunto kulligeed كان حلا حلالا بوها لبني إسرائيل إلا ما شيهم حرم إسرائيل إسرائيل كحرامي على نفسه واللحم ذيبلك إيه لبن ذيبلك وقرمة قرطة إسرائيل كحرامين إياه من قبل أن تنزل التوراة التوراة بنت أنا سوى دجي التوراة نبي موسى لبي سوى دجي نبي موسى إن بضم وكذب بي يعقوب وكذب بي نبي إبراهيم نبي بضم بكور إياه ويعقوب وين إسحاق إسحاق وين إبراهيم من قبل أن تنزل التوراة التوراة بنت أنا سوى دجي يهودنا وحي إليهم ما قرنا إبراهيم بك حرامها والنبي محمد بن كحمين قل وحاطر نبي فأتوا لك علي بالتوراة والتوراة لك علي وحي قل إن شاء الله فطلوها أغريا إن كنتم ذاتين صادقين وكوره شيخ يمر شيخ إيسان والتوراة من كينا ينكيني ما إيان إن أسلا لقيه لأني بأك نبي بك حرام هي التوراة يقول ميز إلهي غير فمن افترى نكي بين أبورته على الله إلهي كبين أبورته الكريم وحب بين لي لأنك إلهي كأبورته وكبين أبورته من بعد ذلك انت أضبت فأولئك ذلك هم يقوم بعض ظالمون نبي محمد ذلك بها قيل عناي فدعانها قيل عباي دينة النبي رأينا حلال بلا بضب كؤها تحريم كان يو الشيء أنه وكبل لوضع إسرائيل إسرائيل النبي قيسا كبك لأو النبي كبسا حرامي فمن أحد افترى بين أبورته على الله إلهي دشيس الكذيب بينك بين أبورته من بعد ذلك أنت سلاح اللوغو عديه الضبدا فأولئك دول كاسي هم يقوم بأ الظالمون عدك لو ظالمينه مجل قل لي محمد وحطنا صدق الله على الرنبو شيء قال يظن على الرنبو كشيء وانتظر بمانتين كبر إسرائيل حلال بيوها يعني الله وحو إسرائيل كحراميه موي سيدي سبن إله الرنبو شيء وحرونها يمشيك إلهي فاتبعوا راع ضدو هكشكينين ملة إبراهيم دينة النبي إبراهيم راع حنيفا حاريا مد مائلة وحقوا إلنا يا إبراهيم بعد الكنا كإلنا وما كان إبراهيم كمد مائهين من المشركين قل صدق الله على الرهم بوشيك فاتبعوا ملة إبراهيم إبراهيم دينة راع ضدو حنيفا حاريا مد مائلة وحقوا إلنا بعد الكنا كإلنا وما كان إبراهيم كمد ما هين من المشركين ساسلوا جوابي دعايتي يا بين أبورك يا أي سمية دعايتي يا بين أبورك يا أي سمية والكل يا بيني يا نبي يا مسلمين تبهي بها جيل إلا عنا يعني أنا جيل إلا عبي بل إبراهيم دين تسين أبو الشيقة يلبها جيل نوي عنا أنا جيل نوي عبا لابد من إبراهيم حرام بك آئين بيه وأنا بنت وده حرام كما هي ما كان ميسو تحريم رب اللي وضعينه إسرائيل ها. إسرائيل ندى إبراهيم بوين بدا كدب تاسا إلهي آيات دفو عدل انت أكدب لك افتراضه ومرضا بيه ده إبراهيم بي حرام كا آئين وظالم بأي إلهي خشة تاسا ونزول كيدو نعاسو فمن افترى أنك بين أبو تعالى الله إلهي دشيس الكذيب من بعد ذلك فأولئك دول كاسهم يقعون بعض ظالمون يقعون بعض ظالمينه عدك لو ظالمينه بمجي إن أول بيت بيت وهري أما مساجد وهري أوضع الله لو دجي الله دسو للناس لعبادة الناس تطفين ألك عابدان قل الله لسكيب قهري للذي كيبوا أها ببكة ماشا مكلا إلى كسوها مباركا حالو يهمل بركي وعالم كله بركي مباركا أي ذا بركة حالية وهدى ذا هدى هنون من صاحبه لو هنون حالية للعالمين بؤية هنون كان عالمين توية مباركا عالمين توية فيه وحاقصك المساجد ومسجد الحرام آيات علامات بينات واضحة بركة وضي حقن مضاد أي بيه مقام إبراهيم وحاقصك نبي إبراهيم تأمين في أميش تأمين ومن دخله مساجد كنيكي قران كان آمينا بأهانا يا مدنا نبت قليب أهانا يا أنبقين نفي يا مال barakada kale ku tacaluuqda walillaahi alla wuxuu leeyahay cala annaasi dadka dushooda waajib ahaan wuxuu ugu leeyahay xijjul beyti beytka isagaa inay usoo qastaan oo isoo xajiyaan oo cibaadahay magar ugu soo qastaan man buu ilaahay ku leeyahay xajkaas istadaaca kara ilayhi beytka xaggiisa sabiila najha jid ahaan ninkii u kara waman kafara ninkii gaalooda oo sidiisaba ilaahay ka gaalooda ama waman kafara ninkii gaalooda oo xajka diidadiisa ku gaalooda oo xajka rafida fa ina allaha ilaahay ganiyun hodan buu ka yahay waxba ilaahay uga dhinmi maayo canilcaalamiina caalamiinta ulsa dhab iyo acmaashooda iyo cibaadaadkooda iyo xajkoodaba ilaahay gani buu ka yahay hadday kulli wada adeecaan ay wada xajiyaan ilaahay waxba u kordhi maayo hadday kulli wada caasiyaan ay wada gaaloobaan ilaahay waxba kaga yaraa maayo ina awala baytin wudaca linnaas sabab nuzuul gaaray tama lahay sabab nuzuulkaasi wuxuu ahaa daha yahuuddaa waxay yidhiheen muxamed beytka isa uu qaabilo salaada la qaabilo kaanaga baytulmaqdis baa ka horreeyey kitaabkiisana kitaabka nagaa ka horreeyey tawraada nabinimadiisana nabiga nagii muusa ka horreeyey marka si walba annagaa uga khayr badan oo uga fadli badana waana khilaafayaa bay yidhi nabinimadiisa nagi muusa ka horreeyey kitaabkiisa waxaa ka horreeyey kitaabkii tawraad ahaa qibladiisa uu qaabilo ee makaad ee masjidulxaraam taanada baytulmaqdis baa ka horreysay ilaahay baa ku beenaynaya taan masaajid caalamka laga dhiso oo ilaahay cibaadadiisa loo dhiso kii ugu horreeyey baa la yidhi waa masjidulmaka weye masjidulxaraam ina awala beytin dacaayadda yahuudda ha dhagaysanine e beytkii ugu horreeyey beytka oo wudica loo dejiyo oo loo dhiso linnaasi licibaadati nnaas alla inay dadku ku caawidaan mid loo dhiso kii ugu horreeyey laladii beytkii weeye ama masaajidkii weeye bibakata ku sugan maka iyo bakata waa laba magac ay leedahay beldada ilaahay sharifa bibakata baka haddii la yidhaha waa tii wax burburinaysay daalimiinta iyo jabaabirada iyo kuwa dulmiga ula soo qasta yaa ilaahay jajabiyaa uu burburiyaa sidii asxaabulfiilka ku dhacday oo kale yaa ciddii dulmi ula soo qasataba ilaahay burburiyaa marka baka waa tii wax jajabinaysa idhaahu laladii kii weeye beyt cibaado loo dhiso kii ugu horreeyey bibakata maka dhexdeeda ku sugna markaasaa la sheegay manqabooyinkiisa qaybo ka mid a mubaarakan xaalu yahay beytkaas iyo masaajidka masjidulxaraam mubaarak wey caalamiinta o dhan buu mubaarak wey caalamka o dhan baaba salaadoodii lasoo qaabila caalamka o dhan baa xajkoodii lasoo aada iyo cumradoodi wahudan xaalu yahay hanuunkii uu saaxiiba lilcaalamiin ummadda o dhan baa ku hanuuno oo rumaysan fiihi waxaa ku sugan beytkaa masjidulxaraam weeye aayaatun bayinaatu aayado iska cadcad baa ku sugan maqaamu ibraahiima baa ku sugan nebi ibraahiim taagnadii uu taagnaa markuu kacbada dhisaayey horta inta inaan dhaafin haddii la yidhi masaajid dadka loo dhiso kii ugu horreeya waa ka makaa nebi aadam abuurkiisii ka hor baa la dhisay laba kun oo sano intii ka horreysay aadam abuurkiisa bay malaa'igtu dhistay labadaa kun ee sano oon wax reer bani aadam la yidhaahdaa iyo aadamtoona una dhaqray buu sii dhisnaa markaasay malaa'igtu ma garanaysaa ay halkaas ku cibaadaysanayeen oo ay kacbada dhawaafayeen masaajidkaana ay ku cibaadaysanayeen aadam baa la abuuray aadam baa dhisay dhismihii labaad intuu roobabkii iyo dumiyeen buu aadam dhisay marka aadam baa dhisay afartan sano markuu dhismaha labaad ee aadam dhisay afartan sano markuu dhisnaa kadib yay ilmo aadan waxay dhiseen baytulmaqdis masjidulaqsa dhiseen marka dhismihii horena laba kun oo sano oon aadan ba la abuurin buu iyuu sii horreeyey dhismaha dambe ee reer bani aadam kuwax dhiseenna arbaciin sana buu horreeyey masjidulxaraam markaasaa yahuuddu ay yidhiheen isagaa horreeyey marka waa lagu beenaynaya saasuu ah ilaa toban dhismo yowbu soo marayo dhismahanu maanta ku taagan yahay waa kii tobnaad bayt xajaaj bin yuusufaa dhisay kaa maanta uu ku taagan yahay tarmiim iyo tasliix waa lagu sameeyaa marba laakiin aslu bine binaha kacbada ee maanta taagan waa kii xajaaj bin yuusuf uu ma garanaysa qutmiyo athaqafi waa sidaa xaalku marka فيه آيات بينات ما كسرن بيتك أي مساجدك مقام إبراهيم ما كسرن نبي إبراهيم مكان تاجني في تاجنا مركو كعبة ديساي مركي جدار كتير عاري وسخار الله بحري يا إسماعيل باكولو أهالي ونجح وين وصوق عاري ليحي من اسكي تاجر أنه ليس خالد مركي جدار كتير عاري مركي كل سنة magii xibaan nabiga lugihiisa ku yaala sidii dooba qoyan haduu ruux isku taago raadkiisa baa ku samaysma moog raadkii nabiga ibraahim baa sidii dhagax ugu samaysay fiihi aayaatun baa ku sugan calaamado bayinaatun oo iska cag oo xaqnimadood iyo mucjizanimadood ay bayintaan maqaamu ibraahim baa ku sugan aayaduhu isku mid maahe makaanu taagi nabi ibraahim aayadaha kale ee ku sugan ومن دخله نيكي صغرى مساجدك مسجد حرام ليلى هي حرم كوردن بنيكي صغرى كان امينا بوهانا يا نفسا ومالا حتى ديرتا كنت على امين ولا جريم حتى مقراز عقابا يا شمبرها يا حيوانك كلي جوغبا امين ومن دخله نيكي صغرى كان امينا بوهانا يا اياديه بيكمت اياديه بيكمت وحاكمد على مدها لغو أكيد وفيه آيات أي كمد شمبروه مد المران كعبر شمبرها يهاد يوحيالها طولة يبوضة أو إذن انت يدعو لها كسوة طولة ويهوذ المسجد الحرام مران سأجد بمياء وآياتها إلهي وفوق عريش هدو صوت طولة مركو هوذي تتأوصوك للمسجد الحرام بونقونا يعني نعك لك وريني إلا هل مر صوغ على هوديس دائرات مرشي شمبر كبوكودو وشمبروه بوكودا يهو هودا المسجد الحرام صوغ على مركز إلهي كعافيه لكن كا داول اسو غالي مويا شمبر كلي انت هوديس صوغ على زاوي بالماي وعيرها إلهي كغار يلي عالم كيلو دنبا صلاتودا لا سو قابيلا وحجكودا عمرودا لا سو قابيلا وعيرو ومن دخله كان آمين إن بدي اليد اللي وهي ليه وآياتك ولله إلهي وحوليه واجبهان وأوليه على الناس تذكر هير بني آدم أدو صورة وحوالة كليه حج البيت بيتك إن أسو قسلان الحج لسو آلا منبو إلهي كليه استضاع كرا إليه بيتك حقيسة سبيلا جدهان تيسة كبح كرا حق مقرنا يسايا نقارها حق حوقي عافمات كبح كبح كرا ومن كفر ننكي سيديس أو كفريه أما ومن كفر حج الله يسامحه إلهي الناس كواجب ويا شنيك الديلة كفر فإن الله إلهي غني هذا بكية عن العالمين يوا أعمالهم عالمين في عمل كودي عبادة إلهي غني بكية أدعو ذا عابدا وحقوق الرماء يا إلهي أدعو ذا عاصيان وحكايرا ماي مركي وروح لي ولله على الناس كلمة الناس يذكر رب كل ولله ألا وحولي على الناس ضدك أردن وحولي حج البيت أما حج البيت بيتك الرب إنه إسر حجي أما عبادك عمرا سنتك الأركب من استطاع من تنبدل على الناس ديبا لك بدل وأنا بدل بعض من كل حدان من استطاع إليه سبيل انت الله قدري ضدك أردن باروح والبوحيكو أجيب لها تمد والبين الحجي لكن مركي إليه من استطاع إليه سبيل وحبه غير مستطيع أردن كان أودين وإيدي يسجل لكم مالك بدلوا بعض من كل ومن كفر حجك الروحي هو واجبي واستطاع أوله وحجي واي فعل كيسا فعل آبهما مركزات تنفير روح اللي قفة وين يا حالة النوع عاصة يسجل استطاع حجك أوله إنه نبيك الربي بوقنين أولتك فما أنت إله هذا يبقى كفران لك عبره أولي ومن كفر marka haduu xaj oo diidana oo xajka beeniyana waa kufr xaqiiqa ah iyo haduu la xajka diidina oo xajii waayana waa ficilu kufr ficilu kufar wey kufartan booqanin guriga barakeysan laakiin muslimiintu way booqdaan wa mid booqday iyo mid booqasho isli haduu karaw wa man kafara ninkii ka kufriyana fa inna allaha ilahi ghaniyyun hudan bukiyya an alalamin alamin iyo amal koodi iyo cibaadadoodi وهي تانا ونعو قل وحاتر أهل النبي محمد ويا أهل الكتاب وركو كتابك إهل أهو لما سبب كيبا تكفرون وكفر يسان بآيات الله آيات إلهي. والحال الله إلهي شهيد أمر خاتبك إيهي وضال عنا يبا بما تعملوها الأول فليس عمل كينا قالوا عن إيما قريزاي قال لما رسولك رسول ختمة يأبيني سي كتبتي كتابك كتبها النسخة يأبيني سي إلهي من خاتبك إيهي قال لما دينا يحمانتين قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله لما تجحدون بالقرآن ورمحاب قرآن كأدي ليسان المنزل على محمد مع قيام الدلائل والبراهين في أدي الذي يبراهين في الكقب على سلطه المحمدين وهو شيء والله إلهين شهيد مخاتب كيها على ما تعملون مضلع أضالعنا على جميع أعمالكم فيجازيكم عليها ولمن إذن كجحدين إذن كجزينا من ترك الحج فإن الله مستغني عن عبادته وعن الخلق أجمعين وعبر حج لآنتي بالكفر تغليلا عليه ابن عباس بايه من جحد فريضة الحج فريضة الحج كالليانيك الليلة ومجريلة فقد كفركاس وبرى رئيسوكاس والله غني عنه وحاسنا آدو اللي تكام بينين وحج مجرى أنا أعرفه لكن سوى حجيك لا حجي وايا كان لبتي فعل كفار بسمي هي كان بوغني قريقا عن شعري مسلمين توجعلي بوغشالي سيكود دلالة والله شهيد على ما تعمل مخاتب إلى هكي عمل كاتقى بنا يسموني لك جزينا يا أبي الكتب ذي المرين يوم قل وحاتل النبي محمد يا أهل الكتاب كتابك هو أهل كوهو ويهودي لما تشدون محاضتك أغمان عيسان عن سبيل الله وردتك محادينة إلهي أغهر تاغنتين أغمان عيسان من دول محاض أغمان عيسان آمن الهمية إلهي تبغونها حال دينتا الله البيسان يا سبيلك إلهي عوجا غلو على الله البيسان وأنتم شهداء ويدكم مرخاتيال ودينتا إنا حقتها مرخاتيال أتكتته وما الله إلهي ما أهانم بغافل من إلا يسر أما تعمل الله على سمين إيسان ذلك الدينة إسكهر تاغين وحاكم لها تلمامه النبي محمد مكة يبدلين تاريخ النبي يبدلين ذلك وحي موليين ذلك من الدين لما كاسيه إيمانيين إذنك أهل كتابه كتاب كينا محاتكو أركتين نبي آخر زمان صواب حيا تلمان تابولي مكاسة تلمامه النبي قولنا بدلين وسائل النبي النبي محمد الرعي ومضي النبي محمد الرعي والنبي قال الله رميني إلهي بأي يقول وحاتر أي أهل الكتاب لما تسدون لما تسدون الناس ورضتك محاد وقعي لنيسان وقمن عيناسان عن سبيل الله عن متابعة دين الله من دول محاد وقمن عيناسان آمن الرمي إلهي وتمنعون من أراد الإيمان به تبغونها إذنك وسبيلك إلهي الدين تألط البيع عوجا قال تضربون أن تكون الطريق المستقيمة معوجة وذلك بتغيير صفة الرسول رسولك مجرم إذا دينك صلق أوعها يا تلمانتي في بدليس مركز ذلك مولا يعنينها مركز ورسول قوحوا إذا دينها والتلبيس على الناس ذلك بذلك قدر إيسا بإيهامهم أن في الإسلام خلالا وعوجا يلنك ورقالا وقربت كم نقضى ويقي مركز ذلك خلخلا يا ورمحال لقو أركي دينك وأنتم شهداء وإذنكم من خاطيال وإسلام نمال حق نمال هذا يا كتابك القرآن كحق نمديسة يا النبي محمد حق نمديسة يديك ومرخاتيالك أنتم وأنتم شهداء عالمون بأن الإسلام هو الحق والدين المستقيم وما الله بغافل إلهي كي لو سماها عما تعملون ما إلا وسنة وتهديد يا هنجباتا تهديد ووعي يهودي نصارى لو كل من يا وصفيالك آيات الضمفين قال تعالى يا أيها الذين دولك آمنوا فيما يجب ودولك مؤمنين تأهر إن تضيعوها دار أضيعدان وكتلق هذا التام والناصحين مودان والمستشارين كدقتان فريقا غيرها دار أضيعدان ومن الذين كوي كمرة وتم كتاب كتابك اللذي يردوكم محايدين علينا بعد إيمانكم إيمان انت الله إذا انت وليد كافرين بإذين عليهم واصل حقيقة يردوكم بعد إيمانكم كافرين فدد لا مفعول قال تم أفت كي هرنا وكمت كي لا هرنا وكافرين يردوكم محيدين علينا يا. بعد إيمانكم إيمان يا مسلمين وانت الله إذا انت وليد كافرين إذين علينا يا أيها الذين آمنوا دولك إيمانك له إن تضيعوا هذا الإعلان فريقا قيب هذا الإعلان ومن الذين كوي كملا أوتوا الكتاب كتابك الذي هو يهودي نصارى نصيب يهود يردوكم وحيدين علنيا بعد إيمانكم إيمانك ندى ولدى كافرين إذين علنيا وهذا الإعلان لكن هذا ديدان ودين فينا كل أكتاب لأمرك عيدين ما قال إنكرا وكيف تكفرون وكيف وياب السلابات تكفرون أكفر إيسان دلو مسلمين إيسان أكفر إيسان فدعوا لنا هو ذي عيسى وأنتم والحال أنتم إذنك تطلع لأغريي أو لأغريي ليلي النهار عليكم دوشين الله أغريي آيات الله آيات إله سيدات أكفر إيسان ودعوا مقرن إيسان كارتوين كيدا هو ذي عيسى سيدوا الله أغريي دوشين آياته إلهي وإلهي إذن الله الله وفيكم نحذينا الرسول ورسول إلهينا ونحذينا سو وقت القرآن في الدقيقة رسول سو مسلمين تما دحجوا سو ما أنت نسوني زي هذا الكيزي ما كان كيزي سو ما دحيان ومن يعتصم منك قبصرة بالله بوحدانية الله ألا واحد ما يزن منك قبصرة وكل دقوا اعتصاما أن شرعها كلا لا دعنا يأن أن قبصني فقد هدية كوه لوه نوني إلى صراط جدب لوه نوني مستقيم وتوصل ودين إسلامك دين تلا جدب قع بريا عيال جد كوال لغو هنونا يوميش اللي دون ايه لسعودة لغو قادة دين كان والغو هنونا يوميش اللي سعودة وإله يرليز يا جنة لغو قادة وكيف تكفروا إله يسوي من يعبئ إنه إنه ياب جري إنه قال لين عجب جري وكيف تكفروا ورسلات وكفر يا إسان وأنتم والحال أنتم تطلع لأغياء عليكم دوشين آيات الله مضارع لك عبر ورين والو أغياء يهدر والي موجود الأغياء وفيكم دهدين أن الرسول تيويها الرسول إلهي ومن يعتصم منك قبصرة بالله بوحدان الله بوحدانية الله فرجع إلى صراط المستقيم سبب نزول بيلاد كان خاص سبب نزول كاس وحوا نين لعرن جري شاس بن قيس ويهودي أها يا مرة وحو صومري على نفر من الأنصار كوح أنصار أبو صومري ومن الأوس والخزرج لبدي قبيل باله أي أنصارك كورني في مجلس هل مجلس أيوه ولا فريع والله يتحدثون الشيخي سنة بل هذا إيك على ودود هل قاعد من كاسو يهودي هابا في صومر ضدك أنصار الأورنج الرهير مدينة لها بقول يا لواتن سنة ويجي تقال لم يجري وإله إنت أولاد كبئي ولا على نقدين ودينة إسلام ولا على كل نقدين هل مجلس ولا فريع ولا شيخي سنة أيوه ولا قسل أوس يا خزر في مجلس لهم يتحدثون فغاده وحعرجل يما رأى وهو أكل ومن ألفتهم مسلمين تأسود المي وصلاح ذات بينهم حراد دخل الله إذا وناكسناتك بعد الذي كان بينهم في الجاهلية جاهلية لو يحد دخل الأهان جلد من العداوة فقال الشاسوحي ويهودي ما لنا معهم كمان نولانك الرمدين عنه ما إذا اجتمعوه مرهد إياه كلمين ويهشيين من قرار أنك دقموا إياه ما القرارين وما أهان كرتطين ثم أمر الشعب ويل دل يرى أبو أمره ومن اليهود أن يجلس إليه لمن كان الله فريسه لمن كان عربات أوصي خجر لله فريسه ويذكرهم حسوس يوم بعاث وما لنت دقالك وين دعيه أوصي خجرتك ويسكر جبير وخجرك في خجرتك للجميع ما لنت هو يبعاث قويدي أشعارتي أي ما لنت أسيريهين به وقال وينشدهم بعد ما قيل فيه من الأشعار قال يدي ما نتهى لي يكون أول وكان يوما بوءها بعاث اقتتل فيها إذا قال لمن الأوس والخزر وكان الظفر جوشنا فيه للأوس فير أوس إرى عدي وخزر اسكو الجري ففعل ويل كباسبية قال يدي بكو قفت إنت الله فريستيني منك وحبا الله خصوصا بوقتي ما دنقتيني منك فتنازع القوم عند ذلك والا مرمي وتفاخروا والا يسفاني وتباغدوا ويسوع روديه وقالوا وحيدها أصلح أصلح أبك أبك بيدي والله كلا صفتي أو سي خضر ما الله كلا صف. فبلغ النبي وركب النبي يعني صلى الله عليه وسلم فخرج إليه النبي وأصحابه حي في من معه من المهاجرين والأنصار يسوى مهاجرين أنصار بوت. فقال النبي أبي دعوة الجاهلية ورما ما أنت قيل دي جاهلية طلع يا رهير أوصي رهير خضر جاه أتقيه وأنا بين أظهركم أنا إذن نحتاج بعد أن أكرمكم الله بالإسلام وقد أحد به أنت ألا إذن كدوية عنكم أمر الجاهلية وألف بينكم ألا أنت إذن مليئي الدبل. فعرف القوم قوم كما أقول صلى أنها كانت مزغة من الشيطان كارت الشيطان وحن إنا إهد وكيدا من عدوهم اليهود كارت يهود ويدق إنا إهد فألقوا السلاح كما إذكتادية وبكوا ويئوية وعانق بعضهم بعضا قولها إذكتهم كذلك ثم انصرفوا مع رسول الله سامعين مضيعين. فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا هذا رضي الله وشاس يقول يا له صادر صلي إن تطيعوا هذا رضي الله فريقا غير ومن الذين أوتوا الكتاب هو الذي يردوكم محيدين علينا أيام بعد إيمانكم بكافرين علين علينا إيمان إن أتكون ولا تام بيجي يا جد بتأوح وحي تجتنا يا إيمان لا يدك سارة وإذن قال يا هذا كوي واجع سلاحها هو ما أنت جوا كسي خطوط بدن وكسي البحر يهودي واجع سلاحه خذت كي كارتين كي يقينين وشاصلي جاي هو ما أنت جوا كسي البحر مسلمين يسوب إذا أقبل يسوع موافق له مثل ودين تودي نرجع أطش على مرة. سوماليا ده على كيسة بس ألوك الجيدان كل يهبل هو البنكاء إلى المي. المي كه لي دينار ودع. كل جيدان رواينه مقرنا سجال يوم. يردوكم بعد إيمانكم كافرين. إلهي بإن عجب قلنا يا وكيف تكفرون إذا محقرني وكيف تكفرون سيدوك كفر إنسان وجب جالو بيسا. وأنتم والحال أنتم تطلع الأغرياء عليكم تجينا آيات الله آيات إلهي نيدا فهمين وفيكم رسوله دحينا أو رسولك إلهي ومن يعتصم بالله اللواحد مدي سميك قبصلا فقد هدي إلى صراط المستقيم جيت عصم بألوها نولي الدين الإسلام يا أيها الذين آمنوا دولك إيمانك له اتقوا الله حق تقاتي والإله كعبصلا تقوله إلهي حق إليها إلا كعبصلا وحق إليها سأو إلهي مريها إلا هو إليه هو إليه سيده إلهي مدينها إلا وحش مدينها إلا وحش مدينها سيده إلهي مدينها عذاب كيسا إلا وقد أرسل وقد أرسل حق تغاته ولا تموتنها لمننا في حال من الأحوال حالها كملها لمننا إلا وأنتم مسلمون إذنكم مسلمين وإلهي أهو كان سمي ودينة إسلام كفصي فإسر حالها نهينا كل مننا دينة إسلام كلازمة وي روح قارو لمن أي اسمعك وحاوية حالات كسته إيه ما جرى وقت كسر إيه ساعات كسر إيه دقيقة كسر إيه سكين كسر إسلامي ولا لازم ما كأني بقول أحذروا وجري زايدين كمان وهاي واصلة حرب اتقوا الله حق تقاته أصحاب رسول الله وحيكون فصير هو أن يطاع فلا يعصى حق تقاته وحوي إله أنت الله عينا المركلي العاصمي ويذكر إله إلا خصو ليل يا مهار بقى فلا ينسى أمرنا من الإله ويشكر إله إنت نعم بحية إلا وقشه للنقى فلا ينفر حق تقاتي وصلابا اتقوا الله تقوى حقة أو حق تقوى ابن مسعود بأسلام كفصي هو أن يضاع فلا ينسى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا ينفر علماء قيبوا إليه فاتقوا الله ما استطعتم يا لو نسخ إنه إلا مرة سورة وبا لما رأى يدر مدينة ويه هذانا واحدا بيسيب عليه فاتقوا الله ما استطعتم ولا تموتون هذا كل إيماننا إلا والحال أنتم يدركوا مسلمون وهو كان سمع التهين موي أي تمسكوا بالإسلام قبصدا وعضوا عليه قنين إسلام لماذا بدنا واجد جوز دنبار يدا فولاش أي واحد كو قنين تدربوا ولا ياسا صاركا ساعد لك عكس ونفس بيعي فولاش أي واحد كو قنين لكن جوز دنبار كأي مع فولاش واحد كو قنين ثاني وسعرك سيدا لك عكس وصار ورجو زنبير كو قنين إسلام وعلى إذنك صنفان جو زنبير كو قنين عرضوا عليه بالنواجه حتى يدرككم الموت إلى الموت إذن ما دوانتم على تلك الحالة إذنكم جو زنبير يلا سأقو قنين وفتموتون مركع عدمتان على الإسلام والمقصود الأمر بالإقامة على الإسلام اللي توصل واصل مركع حاله. واهية إلا وأنتم مسلمون. إسلام نما لازم هو معنى هذا ولا تموتون حالة دينا إذن صمر الإسلام نما إذن كل حجر فكا إسلام نما إذن كل حجر بوجه دينا ما نتقول كل ما نسي ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون واعتصموا قبصرة واعتصامة بحبل الله حرق إلهي وكتابكم قرآنك جميعا حالتين نما ولا تفرقوا ورهكلا فرق ذوبنا وهالسلافنا وهكلا التقين وهكلا كوحوبنا واذكروا ورب الخصة نعمة الله إلهي نعمين تيسا رسوسا عليكم دفشي اللي أقول نعمين إذ واختبوا إذين نعمين يكنتم على أهيدين أنصاري هير مدينة أعداء على أهيدين بقول يلا واتنصر أدع حرب الجاهلية وحرب أهلية أدى قال لما يسير وفألف وألم مدينة والله يصدمن بين قلوبكم قلوبتين والله يصدمن وفأصبحتم على هاتين بنعمة إلهي نعمة ديسا وإسلام نبيه لكم نعمة يصابتين إخوانا ولا له إيمانك ولا له أدنقتين وكنتم والحال كنتم على هيدين مركي هوري على شفا حفرة حفرة قد نارا قركيسة على هيدين شفوه هو تناشف اللي ياتن قد بيضلت الله سوما ميل قد هو نموحا قركي على أبا شفا اللي ياتن سنكون أفكين فيها على شفا اللي ياتن وقد قد ليالين وكنتم وحادة هيدين على شفا حفرة هب قركي باتاك ميدين كنت عندهم بايدين لامني حفرة داسو من النار حفرة وين ونار وقرد يسبب قركي باتاك ميدين سلاد عدود على هيدين بايدين هطي وإله إذن كسو قبطة وإله إذن سلامني وإذن وافد فأنقذكم ألا إذن كوري ألا إذن بدبادي منها حفرة دي النار تاهي ألا إذن كبت بادي سلامني ما إذن كبت بادي كذلك سدع آياتها إذن كعديات مغليسين سلم إذا بو يبين الله الله أبيامين دونا لكم إذن كو إذن عطين دونا آياته آيات كيسو إذن عطين دونا كل جيدادو إذن كو عطين لعلكم تهتدون إنا الهمومتان وآياتك على الأعداد ودخل دقنتان ودحكمة يالتان ساسو الله إذن كو عطين وصدع مرك حال حالات داسبا إلهي نليل واعتصموا بحبل الله جميعا وارضوا حرق إلهي قبصد الأمانتي نوع استعارة أبا كجبت كتاب كما حرق لقو متلي حرق ولقو بدأ لأم أكثر عيل نير هدور روح القلب أو نتسوى بحي كريم أو حرق إنت الله تورا وكسو أحبه أو حرق إن لجيله وكسو كري مالك حرق يوسعو قبصد وكسو بحي يا عيل كي يميش خطرك مالك كتاب كانوا حرق معنوية وإلهي بحق سرى إنه وقت شيمي marka waa lagu dalacmayaa darajo sare iyo janna lagu gaarayo waa lagu badalay saasa xaliq looga cabbiraya wa atasimu bi hablillahi jami'a wala tafarraqu hay khilafina way tamassaku bi dinillahi wa kitabihi jami'a wala tatafarraqu an aku kale tagina diinka wala takhtalifu fi din kama ikhtalafa man qablakum min alyahud wan nasara say yahudi wan nasara diinka isugu khilafe تضوات يكو في القبض ما يأكل بحري يهود تضوات لي اللبن نصارى أكل بحري أمدنا تضوات يصدق إن أكل بحري سنة رياض الشيخ في الغي كليه أي كتا ناجي واذكروا حصة نعمة الله إله نعمين تيس عليكم بشي نقول نعم اذكروا إنعامه عليكم يا معشر العرب إذ كنتم أعداء مركض علقة هيدين علاد هو عذاب الدنيا عذاب الدنيا هو علاد وفألف وألم مليئي وألطم بين قلوبكم قلوبتي إنه الله يصدق كنتم قبل الإسلام أعداء بعد أهيدين الإداء ضاد يمرر يدقال كالحي فألف بين قلوبكم بالإسلام وجمعكم على الإيمان وكنتم على شفا حفرة قد قركبات أهيدين من النار يا حفرة فأنقذكم منها في نار جهنم الذي كبد بادي فأنقذكم الله منها بالإسلام وإذن كبد بادي كذلك سدى سلم يذبو يبين الله الله إذنك عدين دونا لكم إذنك آياتي بيان كان بيان لم يذبو إذن عدين لعلكم محانا مدنتي إن تهتدون إن أظهرونتان أما لكي تهتدوا بها إلى سعادة الدارين لماذا الدارو يدبو بوشود كتاب كاسو الله قبصة يكجب سعادة الدنيا وسعادة الآخر واصلح حالكم استعار شبه القرآن أبو إلهي كشبه بالحبل حرك والسعير اسم المشبه به مصوق بصر وهو الحبل للمشبه هو القرآن على سبيل الاستعارة التسريحية والجامع بينهما النجاة في كل حرك أنا والله نبت قال kitaabkan oo la qabsadana waa lagu nabad gal. Waa nooca halkaasi waa nooca ilaahay wuxuu leeyahay waltakun minkum ummatun yadcuuna ila alkhayr. Markii layna amray islaamnimadii inaan qabsanno, markii laynaga nahayay inaan iskhilaafno oon kala firqadowno oon kala kooxkooxowno oon diinka ku kala tagno, markii layna xusuusiyey inaan islaamnimada walaalatu nahay, yaa ilaahay wuxuu ina amraya diinta inaan isugu yeedhno oon isugu baaqno oo dadka diinta loo la jeclaysiiyo. دعوة هل يا الله سمعي؟ قال تعالى ولتكن ها أهاد منكم حال إذنك إذن كمتها أمة جماعة يكوح هل هل ها أهاد أمة أسو يدعون الناس ذاتك ويري إلى الخير ويأمرون الناس ذاتك فرايا بالمعروف وينهون الناس ذاتك كريبيا عن المنكر وأولئك كوى سيدة ييريا هم يقوم باب المفلحون هو فايدي ويوش ليباني كواس ضدك خيرك ويري ضدك معروفك فاي ضدك منكرك يا بادلك يا فيد مضى يا قال لي مضى يا دلك يا ضع يا منافق لي مضى هو كرهب إياه وهو اللي باني هو اللي باني وإن سلع لهرو مكة فر البيء مضم كتها إن لهرو ضد العاد وخير ضدك ويري وضدك معروف فرعي وضدك منكر كرهب ضدك وإن لهرو كوانا إلهي وحوش عليك هو اللي باني إليه ولتكن وكانتها معتن ولتكن ولتوجد هل هل أها أهاتو منكم حال إذنك مسلمين إذنك ميتا أمة أمة هل هل أمة يدعون أوي أردتك إلى الخير أي ولتكن منكم طائفة للدعوة دعوة هوك عضو إلى الله ليسوي إليه ويأمرون الناس ذلك أمرها بالمعروف وينهون الناس ذلك كمنعنا عن المنكر وأولئك هم المفلحون هو سكوى الليباني خلافك يا حدنا لسوء علي واللي نقلنا هينا خلافك حمى ولا تكون ورهاننا أمضي كالذين أمضيه يدولك هلا مدن قلنا تفرقوا كالتقيء وكالفرقدوري واختلفوا اسخلافي ودينك ودينسوا خلافي من بعد ما جاءهم انتو قوي من دمجة الاسخلافي البينات آيات على عدو البين وأولئك كوا دين كودة كتفرقي اي اختلافي اي كوكا لتقي اي آيات بينات كهالكي سنوى اللهم وحي إليهن عذاب عذاب كو عظيم وين عذاب وين بيليه خلاف كوا بل تفرق ومصيب عذاب بان إله أبالنق على أسعابتي ولا تكونوا أيها المسلمون كالذين كوي هذا من نقننا تفرقوا كلا تجي دين كوده كلا تجي واختلفوا اسخلافي دين كوده يعقيده كوده اسخلافي من بعد ما جاءهم البينات آيات كواضح بينات كإنتوية مدينة تبد إلا تكونوا أيها المسلمون كاليهود والنصارى وكواها لمدن قننا الذين تفرقوا في الدين واختلفوا اسخلافي فيه بسبب اتباع الهوى دوخوا ضيها وذو ضي راعه من بعد ما جاءتهم آيات الواضحات آيات واضحة وعادي انت وي مدين دمدت واولئك لهم عذاب عظيم كواس عذاب وين بيدي خلافك اي تفرق سببت بيكون متيسر هي اياتك اي ديني يوم ما لين بعذابك عظيم كاري تبيض اي عذاب دونت وجوه بني ادم كقيبه كميده وجوهود اي عذاب دونت فرح يسوق وجوهود لا عذاب دونت وتسود اي ملوان دونت وجوه وجيال كله وقيبه كله بني ادم كميده وجوهود اي ملوان خجلات يا نحزين يا يحيى يا فريح وجيود لما ذباني وجوه المؤمنين وعدانا يا مالين تقيام الفرح يا لا عداني وجوه الكفار والمنافقين ومذباني نحزين يا قرعات بين المذباني قل هذا تفرق ذي اسخلاف يهودي يا نصارى ويكمل هاين عذاب عظيم إليه مالين تا وجيالنا أي مذبان وجيالنا عدان ما كيرد هذه السوء العلي مغيرة كأن تصلينا ما أرد لبدا وجوه هذا وأن كيرد العلي هو كلا لبا يوما مالين بي عذابك عديم كأليهم تبيضوا أي عدان دونت وجوه وجيال فرحا بي لا عدان دونتا وهي وجوه المؤمنين وي وتسود وحامدولان دونت وجوه وجوه كلي oo kuwii hore aan ahayn waya kufaar wujuuda kufaarta weeye waxay la madoobaanayaan kuwaasina qaracaad iyo murugo labada qolaba jazahoodii baa lagu daray fa amma alladiina dulki iswaddat ay madoobaatay wujuuhum wajiyalkood wa kufaarti ya munaafiqiinta yuqaalu lahum muhallaw oran maalinta qiyaamada akafartum war ma gaalawdeen bacda iimaanikum iimaankiini dabadeed ma gaalawdeen haa waad gaalawdeen faduuquu dhadhamiya العذاب عذابك نبيا بما بسبب ما شيء سببتنا كل نبيا كنتم على هيدا تكفرون كوي قالوا أو كفري على هيدا كفري لما ديني سببت هذا كل نبيا عدم ولدي وجهود مدو بعد وكوة فأما الذين دولك اسودت أي مدوبات وجوه يقال لهم يوم القيامة بهالك قدر وحال الله أرمى يا أكفرت ورمى قالوا لين واد قالوا لين بعد إيمانكم إيمان انت الله هيدا انت مدد ما قالوا لين فذوقوا دمية العذاب كان دمية عذاب بما كنتم تكفرون لأن ظلمين مايا وكفر قاد تمين إنسان سبب تيسا كون دمية وأما الذين دولك رياض الله عضاتي وجوههم وجي الكود هو عضاتي ووجوه المؤمنين تي ففي رحمة الله رحمة دي إلهي دحظ هذا أمبي هم إيقوا فيها رحمة دحظ هذا خالدون كواري ففي رحمة الله رحمة دي إلهي بعد ذلك نجم ظرفه وين لقل إياه ففي رحمة الله بي هم إيه فيها الرحمة الله إذا خالدون كواري من تعبير الحال وإرادة المحل وحل إله ويه جنة كواري يا ويه معروف جنة وحكسهم من رحمة إلهي جنة ومحلك حالك دقيانا من رحمة إلهي مركز بالله يلي رحمة إلهي كواري ففي رحمة الله هم فيها خالد اللهم اجعلنا منهم بفضل ومنك وكرم labadii qolo oo qolona wajigu madoobaaday qolona wajigu cadaaday waxa labadoodii abaal waqo labada jawaas umba la kala siin labada jawaas umba la kala siin fa amma alladheena aswadat wujuhuhum yuqalu lahum yawm alqiyama akafartum ba'da imanikum hada tafsilun li ahwal alfariqayn ba'da alijmal wal ma'na amma ahlu an-nar alladheena aswadat wujuhuhum fiqalu fihim ala sabil at-tawbih anan yahdidat ya'ibain tariqat ba loogu oran akafartum بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون رمية عذابك قال لما دين يكون رمية بسبب كفرهم وأما الذين بيضت وجوههم كوى وجي الكوى عضاتهم وسعدده وأبرارته بأعمالهم الصالحة بإلا عضاتهم وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون كواري فهم في الجنة تبا مخلدون لكواري لا يخرجون منها أبدا والسلام عليكم واد مغلي سويش إستبجوك أها أوامرتي إستبجوك أهيد واد مغلي آيات الديني كرماها آيات كتاب كان كتاب للرفيدي كرماها كتاب للكائن دبتري كرماها إلهي وحولي تلك تاد مغلي سين المصموعة إذ مغلي سين المغروعة عليكم لقو أغريا يدوشين المصموعة بآذانكم آيات الله ما أفرهم ما لهم سفية لقى كان كينا إيو وح مغلوق استوصى سلطية ما آيات الله نطلوها أنك أغري النبي الإلهي عليك تشهد أن محمد كو أغرينا بالحق حق بانك هو أغرين ذلك سهل أقادين أنه إلا نفقد الأغرين وما الله إلهي ما أهان يريد في دوني ظلما قبض الرأيو حدود بإلهي لدوني ما للعالمين قال إيا مسلم روحنا إلهي ظلم لدوني ما روحنا إلهي كتعدي أمي كوا وجهود عطاري أو جنة كوارا ليلي إلهي كما تعدين كوا وجهود مذوباري أو ليلي قال لما ديني كنا دمية عذاب ليلي إلهي ما ظلمني كما حد قد من إلهي بيرتا إيه وبيرتين بار من هذه سامة تلك آيات الله تاسو آياتك إلهي نطلها عليك دوشادا كو أغريئنا بالحق السحق بانو كو أغريئنا وما الله إلهي ما أهاني يريدك إلا دون يظلما كرد ريح حدود بإلهي إلا دون مايو للعالمين عالمين قال يا مسلم إلهي منا إلا دون مايو ظلم عادل سنة والرحمن سنة وصدى حالكم ما كان الله ليظلم أحدا أحد نما إلهي ظلمي أمايو ولكن الناس أنفسهم يظلمون دتك إياك نفط هذا الظلمية إيه إلهي عندما يسوي الظلمية ما ظلمي وبيسك حرامي إيه إلهي لحظة أنا نسوي حرامي تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، هذه آيات الله نتلوها عليك يا محمد على كونها متربصة بالحق، وما الله يريد ظلم للعالمين. عظمة إلهي وحينا تصين يا انت كليا ما هي ربي وحولي ولله الا وحي السري ما في السماوات سماوات يا وحا كدح جيره ليس قال وما في الارض ارض يا وحي كدح جيره ليس قال والى الله ترجع الامور امورها ولله الا حجل الوحل لفظ هذا مو يعني ما في السماوات سماوات يا وحا كدح جيره لي وما في الارض وحا ارض كدح جيره ولي ولكن سيده الله يديها وحي كاني مع سماد يا ارض ري ولي يجي كل أحد جريء يقول يا هذا العيد وعبير فك سما الله بتيده يا له يا رب الله بتيده الله بعد هذا ندي له كارتون كعلام تكون جريء بالبال مع كارتون تقول يا هذا لك هذا يا غرام كيف كارتون كرت هذا بالبال مع ظروف يجي سجى على مركب ما في السماوات يقول يا وما في الأرض مع سما دي أرض يقول يا هذا كيني سامرك الله فيه وعيا وإلى الله ترجع الأمور أمورها أولاً الله حق يبالو عد أمورها أولاً الله حق يبالو عد إلهي مقررنا يسا وزير رؤى أما عد إلهي مستشير رؤى وإلهي لم يشاور وضع عمل الله تاريس ملك ما الحكم كإلهي الرفعاني يعنبي الوقاقة ملك عد أبو كاتوه إلهي لدي ودي مجرد ولله ما في السماوات وما في الأرض أي الجميع ملك له وعبيد بدودي ويه وإلى الله ترجع الأمور هو الحاكم المتصرف حاكمك كليه تصرف يا وايسك في الدنيا والآخرة ما اللوغة عن بالقاتان حكم في سمال كنتم وحاضهاتين بأيها إليه أمتنا العماني كنتم وحاضهاتين يا أمة محمد خير أمة أمتي وخير بلن بعد أهاتين أمت أخرجت أظهرت لصوم موجيه وعدمك أي كجلت إنت لك سوصار موجود مغضى لك سوصار للناس لمصلحة الناس ذاتك مصلحة وضعنا الله سوضعه أمت ذاتك غير بني آدم الله سوض بحيه الله سوض سعراته بخير بناتين وي كنتم خير أمت أخرجت أي أظهرت للناس لمصلحة الناس بعيالي تأمرون واحد أمرتان تأمرون واحد أمرتان بالمعروف وناك وتنهون واحد من عدان وظهرتان عن المنكر حمانتا وتؤمنون واحد رميسان بالله إلهي بد واحد مليس الرميسان ولو آمن هذي همين لهايين أهل الكتاب ويهودي نصارى هذي يجون همين لهايين صار رميسين لكان إيمان كاسا خيرا لهم يجا خير أهان لها منهم وحابس كميد أهل الكتاب كلف طورا المؤمنون كل المؤمنين أو كتاب كان ينرجنهم يجوا كميد وأكثرهم إن توضى بنساء الفاسقون فاسقين عبادته بالدين وكبحي وأكثر كورا لكن ضد أقرة ويرى قليل أه وإلهي رميي وكتاب كان ينرجنهم يجي واجرا وليب حق النصارى ضوي بطنعين ذات كمؤمنين تي لكن حق اليهود أدبوية راي فمن أي أمر كلا قال يتردو قلبتا يهود مؤمنين أهي واصل أمر كنتم يا أمة محمد خير أمة بعد أهاتين أمد أخرج الله صو موجيه الله صو ظاهريه للناس لمصلحة الناس تأمرون بالمعروف وحكونا اكتناتين خير كالفرطان وتنهون عن المنكر منكر كي يظلمك يا بلاية يا قال لماذا يضمن عدان وتؤمنون بالله إلهي بالهم يسد هذا بيان لوجه الخيرية أمدني وحيكو خير بطناتي أمدها كي خير بطناتي وما قرنا إساءي سفوين كان تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر كأنه قيل إلا يريب أن يبدأ السبب ما إله سبب في كونكم خير أمة أمدنين أمدها وخير بطناتا ما سببها هذه الخصال باء الحميدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرلاه وحلق وريم يا إلوي من سره لكي كفر حين أن يكون من هذه الأمة أمدنين محمدين النقضة لكي كفر حين إيسا فليؤديها قتو شرط الله فيها إلهي شرطك أمدن الشرطي هقتو على قهره والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلهي وحضرانك ولو آمن هذين همين لهاي وتؤمنون بالله ورطان إلهي نواض هميصا ولو آمن أهل الكتاب أهل الكتاب قضير همين لهاي إيمان ربا لكان خيرا لهم إيمان كذا خير أهلا لو آمنوا بما أنزل على محمد وصدقوا بما جاء به لكان ذلك خيرا لهم في الدنيا والآخرة واي صدح سفاه لغو امانه وحا ليدي تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله انه هو ويد حرف ترتيب اين اهين صدح رصف حرف الله يسوع عطي واو ويدنا ما حرف ترتيب حدنا تقديمك عجب ولي ايمانك الى الدنبيسيه وتؤمنون بالله وحي كتسم بها ليدي حاله داسي أمد النبي محمد وحي لقارتها يتأمرون بالمعروف ويتنهون عن المنكر لكن لما قارها وتؤمنون بالله وأمدها كربا قيب كود إيمان ويلها يون إيمانك ولا لا اشتراك لكن أمد النبي وحي لخاصة وحي يتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وأمدها كلام لهين سيد إله القرآن كإن أولي رهيب بن إسرائيل كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه سيد إله إيه مالك الشيء خصوصية إليهن ولا لا صفاء وراء تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر صلى الله عليه وسلم فكان خير الله منهم المؤمنون باكمله وأكثرهم الفاسقون إله عدالة مدنة أفراد ير كجبته وإيمانك لقاه إليه إلهي شرف طولا موجن منهم أهل الكتاب وحاكمين على المؤمنون إني ورحيهنا مدينة أفراد في عن باكمله وأكثرهم سئنت طولا مدنة مجورة وادي الفاسقون فاسقين على ذلك بالدليل إلهي الرحمة بضنا وعادل سنة منهم فئة قليلة أهل الكتاب كروح يربع كمدة مؤمنة كالنجاشي نجاشي كحبشي ده ونشر وعبد الله بن السلام كاليهود ده ونشر والكثرة الكثيرة بضنة أبصي بضنة فاسقة خارجة عن طاعة الله إلهي وحول إليها لن يضروكم إذن قلب مايان يهود في أهل الكتاب كلا إلا أذن قلب يرموي لب يرى أفكا ودعايتا أم بإذن لب يعني لب وين معها وحب لن يضروكم إذن لب ما يعني مسلمين يهود إلا أذن لب يرمون واللسان أمون وإن يقاتلوكم هضي إذن لتقالمان يهود يولوكم وحيدين جيرين يعني الأدبار دبور هذا إذن دو إنت عرام بي دبور كإذن دوية waxa inta u xuno oo reysa jirka oo waa lagu ceyreenaya dugurada idin soo duwaya fulaynima ilaa ku sheegay muslimiinta allah ku dhacay maanta ma wax dadah yahuud dad ma yuwallukum wa in yuqatilukum hada idin la dagaalamaan yuwallukum aladbar ina iyagu iska noolaadaan adigana ay ku dilaan bay doonayaan laakiin iyagu ina dhintaan diyaaruma iyagu ina dhintaan diyaaruma yuwallukum aladbar ayad kale la wala wala dbarabay ثم الله ينصرون انت اكد من ولي بلوغر جاري ما يحق الهي وحنصر يكيه لما يان لن يضروكم اذن لبي ما يان مسلمين اليهود الا اذن لبي يروا اللسان اموي وان يقاتلوكم هطي اذن لدقى اللمان يولوكم حيدين جيدين ايان الادبار الدبوينك ثم انت عررين اي دبدا جيدين كدبنا لا ينصرون اللوغر جاري ما يان نور الشعودي احن بالك حد مريبات وحالا يالك عليهم على اليهود يهود دو شعود وحالا يالك الذلة دلني ما دوس هذا الله يلا إلهي بعد دلني ما دوس كسر أينما توقفوا أينما وجدوا ماشي لقى هلا برا وبحر شرقا وغربا ضرب الوحالة يلا عليهم على اليهود الذلة دلني ما دوس لقى صار أينما مكان كي توقفوا وجدوا لقى هلا إلا معتصمين إنا يهستان يقبصان بحبل من الله حرق إلهي إنا يقبصان وحبل من الناس أما حرق ذلك كميدة إنا يقبصان إلا بحبل من الله وهذا إسلاما ومضى وشرف ساسة قوة لها عدي حالي إلهي قبصة طبع شرف يكون وانيس إلهي بان أقر قاري وحبل من الناس وحوي إن الجزية بحيان ومسلمين انت هوسي مادان جزية بحيان ومسلمين تأي مقرنة سعوص فرياء أما يهودة قارهان مركي الله فيري وحبل من الناس أمت شلئ وان إياق إسرائيل آنهين إن الجمهورة فرليان وكثير سيهين موهي استقلال انت النقلان يوم ميل قاري سنتا يكره كما هم الآن سيدي هذا بيين هذا ما استقلالات با اتكلا إلى سنة يسو وميش أكو إلى سنة يسو وصرف ماذا ملح أقو صلاح يسو ويسكوها اللينا يا يقول إيجا طولا معها واحنا يسيدا مصمينا يا مالك بحبل من الناس بها يستان ايو مقرنا يساي جراء ذي يبي جنيدا مصمينا وباقو وحي لن نغذين في غلب عرى لن نغذين ومن الله إلهي حقي كأهات عرى ذاس وضريبا waxaa kaloo la yeelay calayhim dushooda almaskana miskiinnimo iyo faqri iyo duruuf yaa dushooda la saaro. Xataa maal badan hadduu hayo ninka yahuudigii qalbiga unbaa faqiir iyo miskiin ka yihi. Waduribat waxaa la yeelay calayhim dushooda almaskanatu miskiinnimaa la yeelay qaab miskiinba u dhaqmaan oo ka muuqda dalika arrinkaasina biannahum bisababi annahum iyagu sabab waxaa ugu adulliga iyo faqrigaba waxaa sabab ugu ah kaanuu waxay ahaayeen yakfuruuna kuwii ka kufriya biaayaati illaah aayaadka ilaahay ee munazalka abay ka kufriyeen ciddii aayaadka ka kufriyaana dulligaabaa ma garanaysa u dambeeya. Wayaqtuluuna waxay laayaan alambiyaa ah nabiyaalkay laayaan bigayri xaqin xaq dara iyo dulmi bay ku laayaan dalika arrinkaasina aayaadka ay ka kufriye iyo ambiyada ay dulmiga ku laynayaan bima casow waa cisyaankoodii sababtiisa wa kaanu waxayna ahaayeen yactaduuna kuwii xadgudbabi ah waaya ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا لزمهم الذل بعد لازمي يا والهوان أينما وجدوا ماشي لجهل إلا معتصمين بحبل من الله وإسلامه يا وحبل من الناس ويدك لما جم النقضان اللقاء هذا وصف الإسلام إلا إذا اعتصموا بذمة الله وذمة المسلمين وباءوا بغلب بين النقضين من الله رجعوا مستوجبين للغلب وضربت عليهم المسكنة بالي إليه لزمتهم الفاقة باهرة لازم تأي فقري إيا والقصوع فهي محيطة به من جميع الجوانب ذلك بأنهم بسبب أنهم مسكين ماذا يدل لها سبب حاوة كانوا وحيئها يكفرون كوي ككفية بآيات الله ويقتلون كوي لا يبعيها إن الأنبياء النبيالك بغير حق صغاركا يغلبكا يدماركا بسبب جحودهم بآيات الله آيات إلهي قرآن كهي رفدين يا سبب قوة وقتلهم الأنبياء نبيالك إلاهيين ظلما وضغيانا ذلك بما عسوا بعصيانهم بيكوا هاتي وكانوا يعتدون إيا وكونهم أهانشوا هذا المعتدين كوا حد قد بقى آيين بسبب تمردهم وعصيانهم أوامر الله تعالى خلاف هو بلاي وعذاب دنيو إلهي بأيدي ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا إنما يراد به الاختلاف في العقيدة بل ينودي دي وفي أصول الدين عقيدة إنا نسكو خلافه أصول الدين كأي أركان الدين كإنا نسكو خلافه وأما الاختلاف في الفروع مسائل يريره فرع إنا نسكو خلافه وحبط ابن ملك كما ارتلف الأئمة المجتهدون إمام يالك اجتهاد أبا سي مسائل يريره فرع يسكو خلافه فذلك من اليسر في الشرع كما نبه على ذلك العلماء ولابن تيمية رحمه الله رسالة قيمة بوليها سماها وكما عابي رفع المراه عن انت او لغه القاضي عن الائمه الاعلام فارجع اليها فانها رائعه ومفيده سداسي ويسد جبيسه يساسي ويسد ما جبيسه ومسائل فرعيه حمد الله ورحمته لكن مسائل عقدي او عقيده كتعلق لا مجرد توحيد كتعلق لا كتاب كم ايات كيسو لسكو خلافه تاسه هلاك وبالله التوفيق والله سبحانه وتعالى